تهم من ويي مواليد قمت من سيي وهنازل فنسرس الهم من سيي هدا سوري مالتي من سيي أرد نسنكني وغار يزر وياد في الدنيا مسؤول تسد بهم الوين عواليد قمتيق المنسي هوا والد غار الصندرنا الني تويد من فاضران قيل الهم من وي حدرس وسنديد الملي مسؤول تسد بهم من وي حواليد قمتيق المنسي والتزيني ذوق القلب نكي وهي وتوقي تنغيع وهي تتوقي تنغيع الشده كوريكي ينقى سبب نسي وهي ضربة نقيع وهي تتوقي تنغيع إذا تنسى نور دعبها لتشمتي فانظر مرة داغي فغيق يليق لهنا سولف ويدرني هاو الكم جاري فنيق وهي تتوقي تبقى هردي ضغلا من صغر الثقنتي ولك مغل جمي نويق وهي تتوقي تبقى لهم اللي دق شركة في كذاقي هلني وهي وقيت تنغيق وهي تتوقي تبقى مهي سهل وفي ضعتك نقضي القلب الراحتيق وهي تتوقي تبقى مريدة والأخيرة بليد باب نسي أيوة فهمة يونكيق وهي تتوقي تبقى مريدة والعمرة بليد باب نسي وهي وقر المعقليق وهي تتوقي تبقى شور الشفوة تاكلك انت شورى شفور الحديد شورى شفور الحديد شورى شفور الحديد شورى شفور هنزرد شورى شفور الحديد شورى شفور الحديد يحدي الزراب يقدر يتاكلك انت عقلي غلا وصحادر تيدا حاضر تيدا وصل داسيا تغب رأسا شورا شفور يزريدا تيك وصل شورا شفور يزريدا حاضر داسيا تغب رأسا وردني اذنك لا تيك تدادا شورا شفور شفور يزريدا تيك وصل شورا شفور فولك غصاد في الشيشة ونغيد الفرح دسمك ودوام مشورة شفوري اختريت أكلك مشورة شفوري الحديدة I'm